طيب نبدا ان شاء الله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا ونفع بكم وزادكم علما وحلما، وجمعنا الله وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة على طاعة الله عز وجل، وعلى تدبر كلام الله عز وجل، وعلى طلب العلم الشرعي. اليوم إن شاء الله تعالى أكمل ما قد بدأته أمس، وهي ترجمة للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الإمام الذي نعرفه جميعنا وملأ الأرض علما واستفاد منه العلماء وطلاب العلم جميعهم، ولا ينكر ذلك أحدا. فلذلك من الإنصاف أن ننزل الناس منازلهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين خطأ من أخطأ. لذلك بين أهل العلم جميعا ما كان عليه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى وما قد أخطأ فيه، وبينه العلماء. فأولا يجب علينا أن نتعرف معرفة قريبة بهذا الإمام، فهو كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم في تراجم الحافظ رحمه الله بأنه هو أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن أحمد ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي، أو المصري القاهري الشافعي. والاسم سهل، نستطيع أن نحفظه كله، وهو يعيد نفسه: أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن أحمد. وكان يلقب بشهاب الدين، وكان دائما من كان اسمه أحمد يطلق عليه لقب شهاب الدين، كما يقال لمحمد شمس الدين، وغير ذلك من الألقاب التي عرفت على الأسماء. هذا الحافظ رحمه الله ولد في شعبان، شهر شعبان، سنة 73، هو ولد في مصر العتيقة التي هي الآن مصر القديمة، وكان يتيما وتربى في كنف أحد أوصيائه، وكان يسمى بالزكي الخروبي، وكان أصله من عسقلان وهي من فلسطين، من مدينة أو دولة فلسطين، وحفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، ثم بعد ذلك حفظ العمدة وألفية العراقي والحاو الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة وغيرها من المتون التي دائما ينصح بها أهل العلم في طلب العلم للمبتدئين. وهذا كان حال السلف جميعا في بداياتهم في طلب العلم، أن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره، كما جاء ذلك عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم. فالذي يريد أن يتربى على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم وتكون منهجيته صحيحة، يسير على التدرج والمنهجية الصحيحة، وهذا فعله. فحفظ القرآن رحمه الله، ثم بدأ في حفظ المتون، بدأ في حفظ المتون، وكان عنده حافظة قوية، وحتى وصل إلى أنه صلى بالناس التراويح بالمسجد الحرام وهو ابن 12 سنة، كان عنده 12 سنة وصلى بالناس التراويح في المسجد الحرام، وله من الشيوخ الكثير والكثير، وقد عرف عنه ذلك رحمه الله أنه مر على مشايخ كثر، منهم على سبيل المثال وأشهرهم الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي صاحب الألفية وصاحب التقييد وغيرها وغير ذلك من الكتب، وكان هو أقرب المشايخ إليه وتأثر به، لذلك حفظ الألفية وهو في صغره. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قال: حمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سندا ومتنا وعللا واصطلاحا. وأيضا هناك من المشايخ الكبار العلماء في عصره أيضا الذي أخذ عنهم ابن الملقن أبو حفص عمر بن رسلان بن الملقن رحمه الله المتوفى 84، لزمه أيضا فترة وأخذ عنه العلم. ومنهم أيضا سراج الدين البلقيني المتوفى 85، وهذا لزمه بعد رجوعه إلى مصر، لأننا نعرف أن ابن حجر رحمه الله دار وسافر كثيرا ودخل مصر والعراق والجزيرة وغير ذلك من البلاد طلبا للعلم وبحثا عن الأحاديث وأخذا عن مشايخ عدة. ومنهم أيضا نور الدين ابن جماعة رحمه الله أخذ عنه جملة من العلوم أيضا، وغيرهم الكثير، ومنهم أيضا النساء، أخذ عن الشيخات، منها الشيخة مريم وهو لها له منها سند معروف عليكم السلام ورحمة الله، ومنها فاطمة وعائشة بنت محمد أو بنت محمد، أخذ عنهم أيضا العلم. يعني العلم عند ابن حجر رحمه الله كان إذا عرف عن عالم علما عنده ذهب إليه واجتهد وجد وبرع في فنون كثيرة، وحبب إليه علم الحديث كثيرا، وطالع فيه وقرأ، وله مصنفات كثيرة جدا. وأول ما صنف هو تغليق التعليق على الأحاديث المعلقات عند البخاري رحمه الله في صحيحه، وذكر بعض أهل العلم أن له أكثر من 40 مصنف. ومن هذه المصنفات على سبيل المثال أيضا حتى لا يطول الكلام، أشهر المصنفات وأنفع المصنفات فوائد وعلم في الحديث والفقه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وإن كان هذا الاسم سبقه إليه الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري أيضا، ولكن لم يكمله، وصل إلى باب الحج ثم توفاه الله تبارك وتعالى. فكان ابن رجب رحمه الله له شرح على فتح الباري اسمه فتح الباري شرح، له شرح على البخاري اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولما جاء ابن حجر رحمه الله صنف شرحا على البخاري وأسماه فتح الباري أيضا وأكمله، وكان سفرا عظيما، حتى لما قيل للشوكاني رحمه الله اشرع في شرح فتح الباري قال لا هجرة بعد الفتح، اشرع في شرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، أي أن هذا الفتح فيه من الفوائد الكثير والكثير. ولا عبرة بقول الغوغاء أو قول السفهاء من الناس الذين يقولون بحرق مصنفات هذا الحافظ ومنها حرق فتح الباري. هناك أناس ظهروا يريدون أن تحرق هذه الكتب وبالخصوص فتح الباري وبالخصوص فتح الباري، ويقولون بأنها كتب فيها بدع وصاحبها مبتدع. وسأبين إن شاء الله تعالى كل هذا بتفصيل بيانا وإنصافا لهذا الحافظ رحمه الله. فأشهر المصنفات فتح الباري شرح صحيح البخاري، ثم هناك كثير مثل تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتبصير المنتبه بتحليل المشتبه والإصابة في تمييز الصحابة ولسان الميزان وتعجيل المنفعة ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. وكما قلت أول كتاب شرح صنفه هو تغليق التعليق على معلقات البخاري رحمه الله. وهناك أيضا نزهة الألباب في الألقاب والدرر الكامنة في أعيان 108 وغير ذلك من المصنفات التي وصل عددها فيما قد عدها بعض أهل العلم 150 تصنيفا وقد رزق القبول رحمه الله وعرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله بعلمه وبعلو كعبه في علم الحديث والتخريج، وتوافد عليه الطلبة من الأقطار وكثروا حتى جاء إليه كثير من أصحاب المذاهب يتعلمون منه. ومن أبرز تلاميذه رحمه الله شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي صاحب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث المتوفى سنة 292، وأيضا برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة 85، وأيضا شيخ الإسلام في الحديث، والذي إذا ذكر عرف زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري صاحب التصانيف، أطلق عليه شيخ الحديث أو شيخ الإسلام، كما كان يعزو القول إليه ابن حجر في بعض مصنفاته بقوله وقال شيخ الإسلام كذا وكذا، وهو يريد بقوله زكريا الأنصاري رحمه الله. وتوفي زكريا الأنصاري سنة 26، وهناك أيضا إسماعيل بن محمد بن أبي بكر المقرئ اليمني، وهذا توفي قبل ابن حجر رحمه الله سنة 37، وعدهم السخاوي رحمه الله، عد تلاميذ ابن حجر السخاوي رحمه الله، فنظر فوجد أنهم أكثر من 600 شخص الذين لزموا ابن حجر وأخذوا عنه العلم ونشروه. وتوليه القضاء معروف أنه تولى القضاء، امتنع أولا ثم قبل بعد ذلك في تولية القضاء، وكان قاضي القضاء في مصر، كان قاضي القضاء في مصر. وهذا قد توفي رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا العمر العظيم في طلب العلم ونشره والدفاع عن السنة سنة 52 في ذي الحجة. فكان رحمه الله حافظا، لقب بالحافظ لغزارة علمه ومعرفته بالأسانيد والأحاديث وطرقها، فكان إماما في شأنه، ووصل إلى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث. فهذه جملة من حياة الإمام رحمه الله، ولا بد من كلمة إنصاف فيه وفي الأئمة الذين طعن فيهم، مثل النووي أيضا، الذين قالوا فيهم أنهم مبتدعة ويجب أن تحرق كتبهم، لأنهم خالفوا منهج السنة وتأولوا الصفات وخرجوا عن المنهج الصحيح، وهذا كله خطأ، لأنهم كبار في العلم ووصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فله أجران، وقد دافع العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن ابن حجر، وبين أنه من أهل السنة وإن أخطأ، لأنه إن كان قوله فيه بدعة لكنه لا يطلق عليه مبتدع، لأنه وصل إلى درجة الاجتهاد فأخطأ، ولم يدافع عن منهجه الغير صحيح، ولكن أخطأ في مواضع وكان يرد على أهل الشبهات والبدع ويدافع عن السنة ويذب عنها في مواضع أخرى. أما أهل البدع الآن ومن قبل الذين يريدون أن يتقربوا إلى أهل السنة ويسكتوهم، يظنون أنهم كابن حجر، وهذا خطأ، لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة، وإنما يصرون على ما هم عليه من البدع ويتباهون. أو الأشاعرة مثلا يزيدون في ذلك ويقولون ابن حجر أشعري وهو منا، أو يطعنون في مناهج أهل السنة والجماعة بهدف تشتيت المنهج الصحيح. فهؤلاء الأئمة أخطأوا في بعض تأول الصفات التي ربما يقع فيها أي عالم، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر، وأشار الإمام مالك وقتها إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبرة هنا بالنظر إلى أحوالهم، فهم كبار في العلم، وما قدموه من العلوم يعتذر بها أو يعتذر بها لهم. والذي يقرأ الفتح للإمام الحافظ ابن حجر يعرف مقدار علمه وكيف بلغ في الاجتهاد من المقدار. فيأتي واحد أو شخص ويقول بأن هذا مبتدع وتحرق كتبه لبعض الأخطاء التي إن كانت من البدع ولكن لا يبدع مثله، فهذا خطأ ويجب التنبيه عليه. وما ظهر من الحدادية الآن وقديما في الطعن في هؤلاء الأئمة، هم يريدون تشتيت الأمة. والحدادية نعرفهم كثيرا ونعرفهم جيدا في أنهم يطعنون في أهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة، ويجب الحذر منهم والرد عليهم. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم دائما يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بأقوالهم أو بأقلامهم أو بأفعالهم أو بغير ذلك من الأمور. فلذلك وجب علينا أن نأخذ موقفا وسطا صحيحا. وكان أئمة السلف رضوان الله عليهم يجتهدون دائما، منهم من يقع في بعض الأخطاء ومنهم من لا يقع في بعض الأخطاء، وإن كانت في العقيدة وفي علم الحديث مثلا. إذا كان الراوي يحدث أو معه 100 حديث ويخطئ في 3 أو 4 أحاديث، فأحاديثه مقبولة. أما إذا كان عنده 100 حديث ويخطئ في 95 حديثا فحديثه مردود ولا يقبل منه حديث ويضعف. فالعبرة بما هو عليه من العلم والمكانة، وكانوا من أصحاب العلوم الكثيرة، وقد نشروا العلم كالنووي رحمه الله الذي ينظر في شرحه على صحيح مسلم يعرف من هو النووي، وقد وضع الله له القبول في الأرض، وتجد مصنفاته في كل مكان الآن وفي كل مسجد. وأشهر مصنف يتداول بين طلاب العلم وبين العوام هو رياض الصالحين والأربعين، فهي كلها في موازين حسناتهم إن شاء الله تعالى جميعا، فلا يضرهم من طعن فيهم من أمثال الحدادية والفرق الضالة وغيرهم. فلا بد من فهم هذه المسألة جيدا، ولا نغتر بمن يقول هذا كذا وهذا كذا لكي لا نقع في ما لا نريده، لكي لا نقع في ما لا نريده. هل في صوت إن شاء الله؟ طيب حفظك الله بارك الله فيك يا حبيبي. أبين فقط سريعا قبل الدخول في أصل المد أو أصل الشرح أهمية الإسناد، والإسناد له أهمية عالية وله عناية خاصة، وهو من حفظ الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم دينها. الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا يراد به العلم ويراد به القرآن والسنة، فالله تبارك وتعالى حفظ ذلك بالأسانيد، وهذه خصيصة لهذه الأمة ليست لغيرها، وحسدت هذه الأمة من أجل هذه الخصيصة. ولو نظرنا إلى الأمم السابقة لا نرى أبدا لهم إسناد متصل، عليكم السلام ورحمة الله، لا نجد لهم أبدا إسناد متصل. حتى أقرب الأمم إلينا وجدوا، أي العلماء وجدوا، أن بين المسيح عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام وبين من كتب الكتب أو أول كاتب للكتاب أو القائل لما هو يظنه أنه إنجيل، بينهم 70 عاما، وقيل 3 قرون. فهذه الفترة كبيرة جدا لا يعلم أحد عنها من كان فيها وكيف نقلت إليها، فهذه أسانيد منقطعة ساقطة ليس فيها صحة ولا يؤخذ بها ولا عبرة لها. أما لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامنا ليس على القرآن لأنه باتفاق الأمة أسانيده صحيحة، لكن الأحاديث فيها الصحيح والضعيف، لذلك نتكلم من حيث الصحة والضعف. فهذه الأسانيد التي التي من الله بها علينا وقيد رجالا فحولا لحمل هذه الأمانة إلى أن تقوم الساعة، كلها متصلة، كلها متصلة، والذي يكون فيه انقطاع أو سقط أو مجهول أو غير ذلك مما سيشرح إن شاء الله تعالى، يرد الحديث ولا يقبل، يرد الحديث ولا يقبل. لذلك كانت أهمية الحديث عظيمة، وكان من أهم العلوم وأجلها. وأيضا كما صرح بذلك ابن الصلاح الشهرزوري أبو عمرو رحمه الله في كتابه علوم الحديث المتوفى سنة 43 و600، قال: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم. هو هنا يتكلم عن ذكور الرجال ولم يذكر النساء في هذا الحديث، وسأتي بالتعقيب إن شاء الله. يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكره من الناس إلا رذلاتهم وسفلتهم. وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، ولا لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في الكلام المخلين به من العلماء. هنا يبين رحمه الله فضل هذا العلم، علم الحديث، وأنه من أفضل العلوم الفاضلة، وهو في مرتبة عالية جدا من العلوم، لأن العلوم كلها تحتاج إلى الحديث. لا تصح العقيدة إلا بالحديث الصحيح، ولأن الحديث أو السنة مفسرة ومبينة للقرآن، ولا يصلح عمل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة تعرف بالحديث الصحيح، فكان من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، فهو أعلى العلوم لا يستغني عنه شيء، الفقيه، الأصولي، اللغوي، وغير ذلك من أصحاب التخصصات. ويحبه الذكور، أي ذكور الرجال وفحولتهم، والفحل هو الذي له مكانة كبيرة، دائما نقول العلامة الفحل، وهو يعتبر عظيما، له مقدار، له مكانة، له رفعة. فالرجال يحبون هذا العلم، لذلك نرى أنه قديما في عصر التدوين كانوا دائما يذهبون ويسافرون ويبحثون عن الأسانيد والأحاديث من الرجال وليس من النساء، ولا شك أن هناك نصيبا للنساء من هذا العلم، لأن هذا العلم ليس حكرا على الرجال فقط، وكما بينت في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان له شيخات، أخذ ابن حجر رحمه الله عنهن، وله أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء، أو عن طريق هذه الشيخة، مثل الشيخة مريم أو غير ذلك من الشيخات. فنرى في هذه العصور أيضا للنساء نصيبا من العلم، وكما أثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله. فالنساء لهن نصيب كبير في العلم. ثم قال وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، يدخل في كل فن كما قلت من قبل، يدخل في كل فن، يدخل في العقيدة، يدخل في الفقه، يدخل في اللغة، يدخل في كل شيء، يتولج في كل الفنون. ولا يكرهه من الناس إلا رذلاتهم وسفلتهم، السفلة من الناس، الغوغاء، الرويبضة، المبتدعة، منكر السنة، الفرق الضالة، كل هؤلاء يكرهون الحديث وأصحاب الحديث، يكرهون الحديث وأصحاب الحديث. كما أثر عن الأئمة من رأيته ينتقص أحدا من أهل الحديث فاعلم أنه زنديق. نسأل الله لنا ولك الهداية. اللهم استعان. فلذلك قال لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، الذي هو إنسان عيونها. تكلم هنا وخص الفقه لأنه من أكثر العلوم أخذا بالحديث، لأن الفقه هو استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، فلو لم يكن الحديث صحيحا فكانت القاعدة أو الأصل فاسد. وهناك بعض الفقهاء كانوا في مصنفاتهم يتكلمون بالضعيف دائما ويبنون على ذلك قواعد. فلذلك كان من مهمة الفقيه النظر والبحث عن الحديث، وبما أنه ليس بمتخصص فعليه اللجوء إلى المحدث. وهنا مسألة مهمة ينكرها معظم الفقهاء، وربما شد في ذلك الكثير منهم، وهي أن كل محدث فقيه ولا عكس، وهذه قاعدة معروفة، كل محدث فقيه ولا عكس، وهذه كأي قاعدة ربما يكون لها شواذ أو فيها شواذ، ربما تجد محدثا ليس بفقيه، ولكن الأعم أن تجد المحدث فقيها دائما إلا القليل. ولو نظرنا إلى أحوال الأئمة من قبل في عصور التدوين وعصور العلم وعصور الاجتهاد قبل التقليد والتمذهب وغير ذلك لنظرنا من يجمع العلوم كلها في آن واحد، كالإمام مالك وأحمد والشافعي والطبراني وابن كثير والذهبي وابن رجب وابن حجر وأيضا كثير من أهل العلم كان يجمعون العلوم كلها في علمهم، وتتكلم معهم تظن أنهم لا يحسنون إلا هذا العلم، فإذا تكلمت في علم آخر يتكلمون أيضا. أما في هذه العصور التي ظهر فيها أو فشى فيها التقليد والتمذهب والتعصب المذهبي وغير ذلك من الأمور، فكثر هذا الأمر وأصبح الأمر فيه فتن، نسأل الله السلام. فقال رحمه الله: ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء. وهنا يبين حال الفقهاء، نحن لسنا ضد الفقهاء أو لا نحاربهم، ولكن نبين كل شيء في موضعه، ما لنا وما علينا. فهذا رحمه الله بيان من ابن الصلاح رحمه الله وإمام في هذا الشأن لأهمية علم الحديث. وحتى ذكر الحاكم النيسابوري أبا عبد الله رحمه الله صاحب معرفة علوم الحديث رحمه الله وصاحب المستدرك والمدخل إلى الإكليل وغير ذلك من المصنفات الماتعة، قال أو نقل عن أحمد وإسحاق قال: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما، لا يسمى عالما. إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. فما بالنا بالذين يتكلمون بدون دليل ولا يتكلمون بنصوص ويخوضون في دين الله تبارك وتعالى ويسمون بالعلماء، فالله المستعان. نعم. طيب إن شاء الله تعالى حتى نجعل هذه السلسلة إن شاء الله تعالى يسيرة وسهلة نجعلها على فترات، فنجعل إن شاء الله تعالى البدء في المتن من المرة القادمة إن شاء الله عز وجل لشرحه بتفصيل واستخراج الفوائد منه إن شاء الله عز وجل. فاكتفي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم ونفع بكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا في دين الله عز وجل، ويرزقنا العلم الصالح، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.